إنا هدنا إليك. إحنا قلنا هذا يعني رجع، هدنا إليك أي رجعنا إليك، وده كلام موسى عنه وعن أخيه وعن القوم الذين إيه عبدوا ثم إيه تاب. وما دام رجعنا إليك يا ربي فأنت أكرم من أن تردنا إيه من أن تردنا خائبين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء. عذابي أصيب به إيه من أشاء، ما فيش حد يوجهني في توجيه العذاب لأحد. ولما يكون واحد أذنب ذنب مش أنا أغفر له يا أخي، ما تقولش إن لما يذنب ذنب يبقى لازم إيه يتعذب، لا، أنا عذابي أصيب به من إيه من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء، الله، نعم. الرحمة هي، قال لك الرحمة بتاعت الدنيا وسعت كل شيء، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، ولكنها خالصة زي ما قلنا لمين؟ فسأكتبها. كلمة سأكتبها يدل على ان في زمن ايه، يبقى اذا في الآخرة، يبقى اذا الرحمة وسعت كل شيء في امتى؟ في الدنيا. وبعدين قوله فسأكتبها يبقى دليل على ايه؟ على ان هذا في الايه. طب وهو سأكتبها ولا كتبها بالفعل وانتهى كل شيء؟ ام قال لك هي انتهت بالنسبة لعنديته، انما عندنا احنا نفس. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.